بسم الله والحمد لله صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فدرسنا هذه الليلة الشريفة المباركة في تفسير الجلالين، وهذه الليلة هي ليلة 22 من شهر ربيع الأول من عام 1442، ليلة الأحد. وعندنا الآيات التي سنتناولها إن شاء الله من تفسير الجلالين هي الآية 102 وما بعدها، وهذه الآيات تتحدث عن صلاة الخوف. صلاة الخوف لها طريقة خاصة، لها طريقة خاصة، وصلاة الخوف لها صفتان: إما صفة جماعة يصلونها جماعة، وإما أن يصلونها فرادا، وكل دل عليه القرآن. فصلاة الجماعة جاء ذكرها في سورة النساء في قوله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة. وصلاة الخوف وصلاة المفردة أو الانفراد جاءت في سورة البقرة: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، يعني تصلون رجالا يعني راجلين تمشون على الأقدام على أرجلكم، وركبانا أي على الدواب أو المراكب أو نحوها أو الطائرات أو غير ذلك. يصلي الإنسان على قدر حاجة، على قدر استطاعته، قد يومي إيماء أو قد يهكع قد يركع أو قد يستطيع سجد أو لا يستطيع، أو هو وهو يمشي يصليها. وهذا فيه دلالة عظيمة على يعني عظم الصلاة، وأنه لا تسقط بأي حال إلا إذا فقد الإنسان وعيه. صلاة الجماعة بالنسبة في صلاة الخوف، في الحالة الثانية تسقط الجماعة، يصلون فرادى كل على راكبين على الخيول أو نحوها، أو وهم رجال يمشون يصلي إذا دخل الوقت. إذا دخل الوقت وظن أن الوقت سيخرج عليه فإنه يصلي على حاله، وهو يجاهد، وهو يضرب بالسيف وأدوات القتال ونحوها، حتى يعني في الوقت الحاضر نحوه في استخدام الآلات الحديثة، فهو يصلي على حاله، وإن كان يمشي وإن كان يتحرك وإن كان يضرب بالسلاح يصلي على حاله، لا تسقط الصلاة أبدا، ولا تسقط أبدا حتى إذا كان العدو أمامك ويصلون جماعات كالثغور، فإن الصلاة لا تسقط أبدا في أي حال. لا تسقط الصلاة إلا إذا فقد الإنسان وعيه، إذا فقد عقله سقطت الصلاة عنه، إذا أغمي عليه فإنه يقضيها. الصلاة لا تسقط أبدا ما دام هذه الروح في هذا البدن، لا تسقط أبدا. فمن ترك الصلاة متعمدا يخشى عليه الكفر إذا استمر على ذلك. قضية الصلاة قضية عظيمة. هل تدوم عليه الشروط يا شيخ منها القبلة والطهارة؟ لا، هي حسب الحال، يعني الوقت. لا يخرج الوقت مهما كان إلا لقاصد الجمع. إذا كان يعني الظهر أراد أن يجمعها إلى العصر وخرج وقت الظهر خرج، لأنه بقصد الجمع حتى لو كان مسافرا أو مريضا. صلاة الخروج، أما استقبال القبلة قد يكون في مكان لا يعرف القبلة فيه فيصلي على حاله، أو يقول قد يكون على سرير في المستشفى ولا يستطيع أن يتوجه للقبلة يصلي على حاله، أو في غرفة مظلمة في زنزانة لا يستطيع أن يصلي على أي حال توجه القبلة. شروط شروط لا تسقط. من الشروط التي تسقط مثلا ستر العورة، لو فرضنا أن هذا الشخص لا يستطيع أن يستر عورته يصلي على حاله ولا عريان، المهم لا يترك الصلاة، لا يخرج وقتها، ما وجد وضوء يتيمم، ما وجد تيمم يصلي على حاله بنية الوضوء يصلي ويدخل في الصلاة. الصلاة لا تسقط بأي حال. أما كثير من الجهلة ما يعرفون أحكام الصلاة فيتركونها حتى يخرج وقتها، هذا خطأ. تجدهم بعضهم راكب في السيارة يقول لا أنا أريد أن أذهب إلى محطة أخرى في الطريق، ثم يخرج الوقت أو يكون مثلا في حملة خاصة في الحج ونحوه فيقول أنا كيف أنزل أصلي؟ فنقول لا ضروري تصلي ولو كنت في الباص، لا تترك الصلاة يا أخوه. لذلك نسمع كثير يسألون خاصة في الحملات في الحج، يقول أنا والله دخل صلاة دخل أذن الفجر وأنا في الباص، طلعت الشمس صليت، قال لا ما صليت، شنو أصلي وأنا في الباص؟ طب صحيح هذا الكلام، لا بد أن تقف توقف الباص تصلي أو تصلي فيها أي حال، المهم الصلاة لا تسقط، صلاة عظيمة لا تسقط من المسلم أبدا. فهذه الآية فيها دلالتان قبل أن ندخل فيها، دلالتان عظيمتان. الدلالة الأولى، الدلالة الأولى عظم الصلاة وأنها لا تسقط بأي حال، ولذلك صلاة حتى صلاة الخوف والعدو أمامهم ومع ذلك يصلون فلا تسقط، يصلون في أوقاتها. والأمر الثاني في دلالة هذه الآية خاصة على وجوب صلاة الجماعة، فإذا كان العدو أمامك وفي خوف وفي رعب ومع ذلك ما أسقط الله عنهم صلاة الجماعة، وهذا في دلالة على عظم صلاة الجماعة عموما. تجد بعض الناس يعني إذا خشي على نفسه مرض أو خشي على نفسه كذا أو كذا صلى في البيت فيقول أنا معذور، فنقول صلاة الجماعة ما عذر الله المجاهدين وهم يجاهدون في سبيل الله وهو الأماء والعدو أمامهم والسيوف أمامه، ما ترى ما يعني عذرهم بترك الجماعة، فكيف يعذر من يخشى أو يظن أو يتوهم أمر ليس بالحقيقي؟ هذا من الله. طيب نقرأ الآيات ونقرأ تفسير الجلالين أو تفسير السيوطي لهذه الآيات ونتأملها ونشوف ما فيها من أحكام. طيب يقول وإذا كنت فيهم يا محمد حاضرا فيهم، وإذا كنت يا محمد حاضرا فيهم وأنتم تخافون العدو فأقمت لهم الصلاة، وهذا جري على عادة القرآن في الخطاب فلا مفهوم له. ما معنى هذا الكلام وهذا جري على عادة القرآن في الخطاب؟ يقول الخطاب موجه للرسول صلى الله عليه وسلم فلا مفهوم له، يعني هل يفهم منه أن إذا كان الرسول ليس بينهم وليس معهم لا يصلون جماعة؟ فلو فرضنا أن هناك سرية من سرايا يرسلها النبي صلى الله عليه وسلم ثم أمامهم العدو ودخل عليهم الوقت، فهل يصلونها أو يقولون لأن الرسول ليس معنا؟ ذهب أهل الظاهر أو بعض أهل الظاهر بأن الصلاة لا يقيمها إلا الرسول، فإن لم يوجد معهم فلا يصلونها بهذه الطريقة، لأن الله قال وإذا كنت فيهم. لكن جمهور العلماء على أنه لا مفهوم له، يعني لا مفهوم لوجود الرسول، فإذا يعني هذا يعني حكاية حال، والآية عامة، فإذا كان معهم أميرهم أو كانوا جماعة في الجهاد في الثغور، وهذا الذي عمل به الصحابة رضي الله عنهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ومضت القرون الأولى ومضت على أنهم يصلون صلاة الخوف والرسول ما ليس معهم، فهذا يدل على عموم الآية. لذلك المؤلف قال وهذا جري على عادة القرآن في الخطاب، يعني أن القرآن أحيانا يخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم ويراد به الأمة، يراد به الأمة أو يخاطب الرسول، ومثل قول الله سبحانه يا أيها النبي اتق الله، هذا معنى أنه خاص غير صحيح، ليس خاصا بالرسول، ولا تطع الكافرين والمنافقين ليس خاصا بالرسول، الآيات تخاطب الرسول يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، يا أيها النبي لما تحرم، هذه كلها خطابات للرسول، لكن يقول جري على عادة القرآن أنه يخاطب الرسول لكن لا مفهوم له، لا مفهوم له يعني لا نفهم أنه يراد به الرسول فقط دون غيره، دون غيره. فقوله إذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، إذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة لا يفهم منه أنه خاص بالرسول. إذا كنت فيهم يا محمد أو كان أحد من أمراء الجيوش فيهم فأقيموا الصلاة، هذا معنى فأقيموا الصلاة. قال هنا فلتقم طائفة منهم معك، طائفة دل على أنهم طائفتين، على أنهم طائفتان، لما ذكر طائفة تقم طائفة يعني مجموعة، إذن هناك مجموعة أخرى. المجموعة الأخرى ماذا تصنع؟ قال وتتأخر طائفة، يعني تبقى في وجه العدو، وليأخذوا أي الطائفة التي قامت معك، يعني التي تقوم معك، يأخذوا أسلحتهم معهم، يعني إذا قاموا إلى الصلاة ليس معنى أنك إذا قمت إلى الصلاة تترك السلاح تتركه في الأرض وتقوم، لا، خذ سلاحك معك وأنت تصلي والسلاح على كتفك. قال أسمعهم، فإذا سجدوا أي صلوا، فليكونوا أي الطائفة الأخرى من ورائكم يحرسون، الطائفة التي الآن لا تصلي. أيوة، الطائفة التي الآن ما دور الطائفة التي لا تصلي؟ نعم، يحرسون إلى أن تقضوا الصلاة، تقضوا الصلاة، تذهب هذه الطائفة تحرس الطائفة التي صلت التي قضت صلاتها، ولتأتي طائفة أخرى التي كانت تحرس، لم يصلوا فليصلوا معك، وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم معهم إلى أن تقضوا الصلاة. قال وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم كذلك ببطن نخل، رواه الشيخان. طيب، هذه صلاة الخوف. صلاة الخوف وردت بعدة صفات، ليست صفة واحدة، وأشهرها صفتان، أشهرها صفتان، الصفتان إما أن يكون العدو في جهة القبلة، وأما أن يكون العدو في جهة غير القبلة. يعني عندنا الآن هنا جهة القبلة الغرب، إن كان العدو في جهة القبلة غربا ونحن سنصلي في وهو في في مواجهتنا، هذه صفة. الصفة الثانية أن يكون إما جنوبا أو شمالا أو شرقا، غير صفة. فهذه الآن صفتان. فإن كان في وجه، إن كان في وجه القبلة فنصلي بطريقة بالطريقة التي ذكرها القرآن، وهي التي صلىها النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصفة في حالة من الأحوال، إن كان العدو أمامه، لأنه صلى عدة مرات. فإن كان العدو في وجه القبلة انقسموا قسمين، قسم يصلي يصفون صفا وصفا، يصلون صفين. إذا كان العدو في وجه القبلة فإنهم يصفهم الإمام صفين، يصفهم صفين، الصف الأول يصلي مع الإمام، والصف الثاني يقف للحراسة ويكون السلاح معه ويرقب العدو ويرصده. يكون الصف الثاني ظاهرين لا في الوجه، هو باتجاه القبلة، العدو الآن في وجه القبلة وهم يصلون إلى جهة القبلة، فهم سيصفون صفين، صف يباشر الإمام فهذا يصلي مع الإمام، الصف الثاني فهو الذي قد يكون أكثر من صف، لأن قد يكون الأعداد كبيرة يصلون إلى آلاف، فأحيانا يصلون جماعات، فيصفهم صفين، الصف الأول يصلي مع الإمام والصف الثاني يقف للحراسة. فإذا صلى مع الإمام الركعة الأولى والإمام يصلي الركعة الأولى، فإذا وقف الإمام الركعة الثانية هؤلاء يرجعون إلى الخلف، يرجعون إلى الخلف ويقفون، لأنهم وقفوا مع الإمام الآن، ويقفون وأسلحتهم معهم، ويتقدم الصف الثاني ليصلي ركعته الأولى مع الإمام وهو يصلي الركعة الثانية. فإذا دخل معهم وصلى الركعة الثانية الإمام وهم في الركعة الأولى، سلم الإمام وانتهى صلاته، وهؤلاء يقفون في وجه العدو حتى يأتي الصف الثاني ويكمل صلاته وحده، يقضيها ويسلم. وإذا سلم وهؤلاء قائمون، وقف الثاني ثم هؤلاء يكملون صلاتهم. هذه الصفة واضحة. الصفة الثانية أن يكون العدو في غير جهة القبلة، فهؤلاء ينقسمون قسمين، قسم يتجه يصلي القبلة، والقسم الثاني يكون في وجه العدو، طائفتان التي ذكرها القرآن، ينقسمون قسمين، قسم يصلي ويتوجهون للقبلة، وقسم آخر يجلسون يحرسون. فإذا صلوا مع الإمام وصلوا الركعة الأولى فإن الإمام يقف وهم يقومون ويصلون ركعة ثانية ويسلمون ويأتون، ثم تأتي الطائفة الثانية تدخل مع الإمام وتصلي معه ركعتها الأولى والإمام الركعة الثانية ثم يقضون، نفس الطريقة الصلاة لكنها قسمين منفصلين. الأول لا، صفين كلهم صفوف مع الإمام، صفوف مع الإمام كلهم يكبرون تكبير الإحرام ويصلون مع الإمام، لكن هؤلاء يقفون لا يتابعونه في الركعة الأولى، والصف الأول يتابعه ثم يقف الصف الثاني الأول ويدخل الصف الثاني مع الإمام ويتابعه. الأولى لا، الأولى لا، الأولى الصف الثاني في غير العدو في غير القبلة، هؤلاء ينقسمون قسمين، جهة تذهب للصلاة وجهة في الحراسة تحرس لين ينتهي ثم يتبادل. يعني أن الإمام يتم أربع ركعات؟ لا، ما في أربع ركعتان فقط، صلاة الخوف حتى الربعية، صلاة الخوف ركعتين كالمسافر نعم، لكن بالنسبة للإمام هو يعني الإمام يصلي بالجماعة الأولى والثانية الذين أتموا والذين وقفوا، الإمام يصلي الركعة الأولى وينتظر تأتي الجماعة الثانية فيصلي بهم، يصلي الإمام بهم و يصلي بهم ركعته الثانية الإمام، وهم يدخلون معه في الركعة الأولى ثم يسلم الإمام، يصبح صلى ركعتين، ركعة مع الطائفة الأولى وركعة مع الطائفة الثانية، هذا الإمام. وكل يتم صلاته، كل عنده نقص في ركعته، يصير أصبح صلى مع الإمام ركعة وأتم ركعته الثانية وسلم، هذه صفة صلاة الخوف. هذه عدة صفات، يعني حتى أنها ذكر البهوتي في الروض المربع في كتاب الفقه أنها وردت عن الإمام أحمد بخمس صفات كلها جائزة، وهي تختلف باختلاف الأحوال، إن كان العدو في جهة القبلة وإن كان العدو في غير جهة القبلة. والقرآن ذكرها بهذه الصفة، وهي صفة غير جهة القبلة، القرآن ذكرها على أنهم ليس العدو في جهة القبلة، لأنه قال تأتي طائفة أخرى. وبعض أهل المفسرين قال لا، أن الذي ذكرها القرآن هي تحتمل الأمرين، تحتمل أنه، وهذا والله أعلم أقرب لقوة دلالة القرآن، تحتمل الوجهين أو الحالين، سواء كان الإمام في جهة القبلة، سواء كان العدو في جهة القبلة أو في غير جهة القبلة. ومعنى قوله تعالى ولتأتي طائفة يعني تقوم طائفة وهم في الصف الثاني، تقوم الطائفة الثانية وترجع الثانية، زي يتخلل بعضهم بعضا، هذه تدخل وهذه تتقدم، يرجعون وهذا في الصف الثاني وهذا يتقدم في الصف الأول، هذه صفة. قوله تعالى ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك، أي يتقدمون في الصف الأول إذا كان العدو في جهة القبلة، أو يأتون من جهة الحراسة إلى جهة القبلة والإمام واقف. طيب، قال ود الذين كفروا لو تغفلون، أي إذا قمتم إلى الصلاة تغفلون عن أي شيء؟ أيوة، عن أسلحتكم وأمتعتكم، فيميلون عليكم ميلة واحدة بأن يحملوا عليكم فيأخذوكم، وهذا علة الأمر بأخذ السلاح. يقول لماذا أمر الله بأخذ السلاح وأخذ الحيطة والحذر؟ حتى لا يباغتهم العدو، حتى يكونوا على استعداد أمام العدو. وهذا فيه دلالة أيضا على أن الإنسان ينبغي له دائما أن يأخذ حذره في كل شيء ويستعد في كل شيء، في أي أمر يصيبه أو يضره فإنه يحتاط بنفسه ويأخذ عدته ويأخذ حذره في كل شيء، حتى في سفره وحتى في إقامته وحتى في كل شيء ينبغي الإنسان أن يستعمل الأسباب ويأخذ بالأسباب، ولكن ينبغي يعني أن لا يعتمد على الأسباب، فإن الاعتماد على الأسباب شرك، اعتماد على الأسباب كليا نعم لا يجوز، يأخذ بالأسباب ويتوكل على رب الأسباب، يأخذ بهذا ويتوكل على هذا. أما أن ينسى مسبب الأسباب ويعتمد على الأسباب أو العكس يتوكل على الله ويترك الأسباب، هذا نعم هذا ما يتوكل يقول لا أنا خلاص عقله واتكل، خذ بالأسباب، جمع بين أمرين، أن تأخذ بالأسباب وتتوكل على نعم على مسبب الأسباب، ولا يعني يصير في توازن. أما أن نعتمد على الأسباب وننسى أن الله سبحانه هو الذي يقدر الأشياء، هو الذي يصرف الأشياء، هو الذي يدبر الأمور، هذا غلط. طيب، قال ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم. هذا في بالنسبة لأخذ السلاح ورفعه وحمله، لأنه يثقل أحيانا، يثقل على الإنسان. قال تقول إذا كان هناك عذر في حمله فإنه لا جناح، لا جناح أن يضعها الإنسان. قال ولا جناح عليكم، وقوله شوف لاحظ قوله لا جناح عليكم دليل على أنه، لأن كلمة الجناح معناها الإثم، معناها الإثم، لا جناح يعني لا إثم عليكم، فدل على أن تركهم من غير سبب فيه إثم. قال ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر، إذا كان المطر يؤذيهم ويحتاج إلى أن يضع السلاح، أو كنتم مرضى بسبب السلاح أن تضع أسلحتكم. مرضى شلون مرضى؟ كيف جاء هذا المريض؟ نقول أصيب بجروح جرح. أصيب إيه نعم أصيب بجراح وهو في الجهاد، فأصبح السلاح يضر حمله ويتعبه ويثقله. قال فلا جناح عليكم أن تضعوا، يقال نعم يقال إن كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم فلا تحملوها. قال وهذا يفيد إيجاب حملها عند عدم العذر، وهو أحد قولي الشافعي، أحد قولين للشافعي، والثاني أنه سنة. يقول حملها هل واجب أو سنة؟ على قولين للفقهاء أنه يجب بعضهم، وبعضهم قال بسنيته. نعم قال وهو أحد قولين للشافعي، والثاني أنه سنة ورجح. عندك كذا رجح؟ ورجح أيوة رجح، يرجح الرأي الثاني. نعم الرأي الثاني اللي هو أنه سنة. طيب قال وخذوا حذركم من العدو، أي احترزوا منه ما استطعتم، إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا، أي ذا إهانة، عذابا مهينا. قد يسأل سائل يقول دائما نقرأ في القرآن عذابا عظيما، عذابا أليما، عذابا مهينا، فأحيانا تأتي مهين هذه تأتي، وعظيم تأتي، وأليم تأتي، كل حسب السياق. لا تظن أن الله سبحانه يضعها هكذا، ما يضعها عبثا أو من غير سبب، يعني مثل ما تقول يعني متى ما أراد حط وضعها، نقول لا، توضع في مكانها نعم، وتجد لها سر، لها سر. فمجي هنا مهين هذا له علة سبب، إن الله عد الكافرين عذابا مهين، حتى أنك أنت إذا كنت تحفظ القرآن أو تقرأ القرآن كثيرا هذا يساعدك فهمها على أنك تستحضر أن هذا المقام فيه كلمة مهين وأن هي المتناسب معه. فقال إن الله عد الكافرين عذابا مهينا، لماذا؟ لأنهم لما قصدوا إهانة المؤمنين، قصدوا أن يعتزوا على المؤمنين ويرتفعوا على المؤمنين ويقاتل المؤمنين ويذل المؤمنين، أذلهم الله بالعذاب، أذلهم الله بالعذاب. ولذلك حتى في آيات مرت معنا، في آيات في الآيات التي مرت معنا في عند آيات المواريث، قال وله عذاب مهين، لم يقل عذاب أليم، قال عذاب مهين، لأنه لما أهان أحكام الله قال ومن يعص الله ورسوله في آخر آيات المواريث، قال ومن يعص الله ورسوله يتعدى حدوده يدخله نارا خالدا، وله عذاب مهين، لأنه لما أهان أحكام الله أهانه الله بالعذاب. فكل له سياق وله سبب وله علة. فهنا قال عذاب مهين الكافرين، ليش؟ لأنهم في الجهاد يريدون يعتز على المؤمنين ويريد أن يذل المؤمنين فأراد أذلهم الله بالعذاب، فالجزاء من جنس العمل. طيب قال فإذا قضيتم الصلاة فرغتم منها سواء صلاة الخوف أو أي صلاة من الصلوات الفرائض، أي صلاة من أي صلاة من الصلاة المكتوبة، إذا قضيت الصلاة يعني قضيت يعني أتممتها وصليتها وانتهيت منها فرغت منها، فاذكروا الله بالتهليل والتسبيح. بالتهليل أن تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير، تقولها بعد الصلاة لا إله إلا الله وتأتي بالتهليل المعروف، وتسبيح معروف التسبيح اللي هو سبحان الله والحمد لله والله أكبر تقولها 33 مرة، هذا المقصود به، وهي أذكار الصلوات أن تأتي بها دبر الصلاة، وهذا في دلالة على أن الإنسان يحافظ على أعمال الحسنة وإن كان في جهاد وإن كان في شغل، يعني لا تترك هذه الأشياء. إذا كان الله سبحانه خاطب المجاهدين وهم أمام العدو وفي خوف ورعب ومع ذلك يحثهم على التهليل والتكبير فمن باب أولى في الأمن. يجي بعض الناس إذا سلم الفريضة على طول يخرج من المسجد، وإذا خرج ينسى، لو قال بذكرها في الصلاة وبذكرها في السيارة وبذكرها في الطريق غالبا الغالب الشيطان يشغلك، لأن خرجت من بيت الله انشغلت. ولذلك بعض الناس حتى في السنن يقولك اتسنن في البيت، أروح أصلي الراتبة في البيت، وإذا خرج راحت الصلاة. راتب في البيت مو أفضل أفضل، بس لا أنا ما أقول لك أنك تصلي الراتبة في المسجد، راتبة صلاة الرجل في بيته أفضل إلا المكتوبة، لكن ينبغي الإنسان أن يعود نفسه ولا يجعل الشيطان طريق عليه، حتى يكون أهمه الأساس أنه إذا خرج أن يصلي هذه. لكن لو فرضنا أنه صلى في مسجد ما وعرف أنه سيذهب إلى يعني طريق آخر، فإن الأولى يصليها الراتب، لأنه قد إما يخرج وقتها وإما أن ينساها مع أعماله الأخرى، لكن إذا كان سيذهب إلى البيت فالأولى أن يصليها في البيت، هذا أولى. عموما هذا في حث على الصلاة، على الاتيان بالأذكار والمحافظة على الأذكار، لأنها تكمل له الصلاة، والقرآن ذكرها هنا لها يعني لها سر، لأن صلاة الخوف فيها نقص، لأن الإنسان يصليها وهي ناقصة، يصليها ناقصة، فإذا صلىها ناقصة هذا النقص يجبره بالاتيان به هذه الاستغفار والأذكار، فإنها تكمل له ما نقص. قال نعم فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، هذا يعني يعطيك فرصة في أن تذكر الله في أي حال، سواء جالسا أو مضطجعا أو قائما أو تمشي، لا تترك، يعني يأتي به في أي حال في كل حال. قال فإذا اطمأننتم، قال فإذا اطمأننتم يعني أمنتم، يعني لستم في صلاة خوف أو ذهب الخوف، فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة أدوها بحقوقها. شوف القرآن، ترى يا أخوان هذه حقيقة، يعني إنسان ينبغي له أن يقرأ ويفسر ويتأمل، ترى التأمل شيء آخر، تدبر، لاحظ ليش قال فأقيموا في الأول، ما قال أقيموا، ماذا قال في الأول؟ قال إذا كنت فأقمت لهم الصلاة، هذه لأن الإمام يصليها كاملة. شوف لما قال فأقمت أنت ما قال فأقاموا، قال فأقمت لأنه يصليها كاملة، قال فأقمت لهم الصلاة، ماذا قال فيهم هم؟ قال فليصلوا، ما قال فليقيموا، يعني تعبير بالصلاة فرق بين أنك تقول أنا صليت وأن تقول أنا أقمت الصلاة، وفلان أقام صلاته وفلان صلى، فرق كبير، صلى لكن ليست كاملة، لكن أقام لا، أداها على وجهها. ولذلك لاحظ القرآن كثيرا استعمل كلمة أقيم الصلاة وأقيمنا الصلاة كثير، ويقيمون الصلاة دائما يعبر كلمة، لأن إقام الصلاة غير الصلاة، إقام الصلاة أن تأتي بشروطها وأركانها وواجباتها وتتمها، هذا معناه، وتخشع فيها أما تصلي تصلي كل الناس يصلي الصف الأول تجد كلهم صليين، لكن من الذي يقام الصلاة؟ يعدون على الأصابع فرق. لذلك هنا شف قال فإذا اطمأننتم فأقيموا، أي أدوها بحقوقها. لكن أولا لا، قال فليصلوا فليصلوا معك فليصلي غير، لأن فيها نقص. طيب قال هنا فأقيموا الصلاة أدوها بحقوقها، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا كتابا موقوتا، كتابا موقوتا أي مكتوبا أي مفروض، مكتوبا أي مفروضة، يعني الصلاة يعني مفروضة ولها وقت محدد، لا يجوز إخراجها عن وقتها، لا يمكن أن تصلي هذه الصلاة في إلا لمريد الجمع، إلا لمن أراد الجمع. أما أنت ولهذا الدلالة على حتى شف صلاة الخوف والعدو أمامك، ومع ذلك يعني في الأمور العقلية نقول لا إذا انتهت الجهاد صليناها، لكن الله قال لا صلى وأنت تقاتل وأنت في الثور صلوها في أوقاتها، وأكد على ذلك قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، قال موقوتا أي مقدرا وقتها فلا تؤخر عنه، صلاة لها وقت محدد فلا تؤخر عنه أبدا. كم بقي على العشاء؟ بقي 26. طيب عشان ده بقي ربع ساعة نأخذ الكتاب الآخر. طيب. يعني بعد 10 دقائق. بعد 10 دقائق. أي نعم. طيب. قال عز وجل بعد ذلك. قال ولا تهنوا نعم ولا تهنوا في ابتغاء القوم. قال المؤلف ونزل لما بعث صلى الله عليه وسلم طائفة في طلب أبي سفيان وأصحابه لما رجعوا من أحد. فشكوا الجراحات. أبو سفيان لما حصل ما حصل في أحد من قتل عدد من المسلمين، وحصل ما حصل بعد ذلك بسبب المعصية، جاء أبو سفيان وقال سنستأصلهم جميعا، سنعود ونستأصلهم جميعا. فوعد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج في مكان قال له حمراء الأسد قريب من بدر، حتى سميت بدر الصغرى. فوعد النبي صلى الله عليه وسلم، في بعض الروايات قال أنه وعده من العام القابل، وبعضهم قال وعده في وقته. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بجراحه، وخرج الصحابة بجراحاته، وقال لا يخرج معنا إلا من شهد أحد. فخرجوا لملاقاته. فلما خرجوا لملاقاته قذف الله الرعب في قلب أبو سفيان ومن معه، ففروا فذهبوا فارين، ولم يحصل للنبي صلى الله عليه وسلم القتال، ودخلوا في هذا ووصلوا هذا المكان، قيل انه حمراء الأسد وقيل بدر، ووجدوا فيه يعني سوق وباعوا واشتروا وحصلوا على خير ورجعوا. فالشاهد من الكلام ان الله قال سبحانه وتعالى ولا تهنوا في ابتغاء القوم، قال لما بعث طائفة في طلب ابي سفيان واصحابه لما رجعوا من احد فشكوا جراحات. قال الله عز وجل ولا تهنوا أي تضعفوا في ابتغاء أي طلب القوم الكفار لتقاتلوهم، لما طلبوا القتال قال لا تهنوا تضعفوا في مقابلتهم، إن تكونوا تألمون تجدون ألم الجراح فإنهم يألمون كما تألمون أي مثلكم ولا يجبنون على قتالكم، يعني لا يضعفونهم على قتالكم لأنهم طلبوا القتال. لكن هنا قال في حاشية قال ولا يجبنون أو ولا يجبنون على قتالكم، وترجون أنتم من الله من النصر والثواب عليه ما لا يرجون هم، فأنتم تزيدون عليهم بذلك، فينبغي أن تكونوا أرغب منهم فيه، يعني هم طلبوا القتال يستأصلكم وأنتم لا تكونوا في خوف ولا في رعب، ولا تشكون الألم، بل اخرجوا لهم فإن الله سينصركم عليهم، ولأنكم أنتم ترجون من الله ما لا يرجون، فأنتم فوقهم ترجون من الله ما لا يرجون، فينبغي أن تكونوا أرغب منهم فيه. قال: وكان الله عليما بكل شيء حكيما في صنعه، في تدبيره وتقديره، عليم سبحانه وحكيم، نعم يعلم ويقدر الأمور بحكمة. طيب، بعد ذلك تنتقل الآيات بعد ذكر الجهاد وذكر مقاتلة الكفار قبل ذلك ومقاتلة المنافقين أو موقف المسلمين من المنافقين وغيرها من الآيات، تنتقل بعد ذلك أيضا لموقف آخر للمسلمين، موقف آخر من إما أن يكون من المنافقين أو من ضعفاء الإيمان في مواقف. وهذه قصة طعمة، اسمه طعمة الأبيرق، كان له أخوة، وهذا طعمة كان قيل أنه كان منافقا، وقيل كان ضعيف الإيمان ثم ارتد بعد ذلك رجع عن الإيمان. فهذا الرجل سرق درعا من بيت من بيوت المسلمين، فلما سرق الدرع أخذه وأودعه عند يهودي من يهود المدينة، فلما قام الناس في الصباح وبحثوا عن هذا الدرع قالوا إنه سرق. فكان بينهم أو كان من جيرانهم هذا طعمة، فاتهموا طعمة، فقال إنه ليس يعني لم أخذه، بحثوا عنه ووجدوه عند اليهودي. فلما وجدوا عند اليهودي ظنوا أن اليهودي هو الذي سرقه، ولكن اكتشف الأمر أن طعمة هو الذي سرقه. فجاء أهل طعمة وذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا إن هؤلاء اتهموا طعمة بأنه هو الذي سرق، هو السارق، وإن اليهود هو الذي سرقه. فالنبي صلى الله عليه وسلم ظن أنهم صادقون وأنه صادق وأن هذه تهمة منهم، فبدأ يجادل عن طعمة. قال الله سبحانه ولا تجادل عن الذين يختارون أنفسهم، فظن أنه على صدق فجادل عنهم، واتهم وظلم اليهودي. اليهودي لما جاءوا له قال له أنه جاءني وديعة أعطاني إياه فلان، فكشف الأمر. فأنزل الله القرآن، أنزل القرآن في بيان هذه القضية. قال الله سبحانه وتعالى، قال المؤلف هنا قال: وسرق طعمة ابن أبيرق درعا وخبأها عند يهودي ووجدت عنده ورماه طعمة بها. قال رماه، رمى من؟ رمى اليهودي. قال اليهودي هو الذي سرقها، أنا ما سرقتها، وحلف أنه ما سرقها. فسأل قومه، أي قوم طعمة، سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يجادل عنه ويبرئه أمام أصحاب الدرع. فنزل: إنا أنزلنا إليك الكتاب، أي القرآن، بالحق، متعلق بأنزل أي متلبسا بالحق. القرآن نزل وهو حق ونزوله بالحق. قال: لتحكم بين الناس بما أراك الله، أي بما أعلمك ودلك عليه وشرع لك. إيه؟ قال: ولا تكن للخائنين كطعمة خصيما مخاصما عنه، واستغفر الله مما هممت به. وهذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، هل كلمة استغفر الله للرسول صلى الله عليه وسلم أن يستغفر مما هم به وهو أن يجادل ولم يجادل، لكنه هم أن يجادل فأمره الله أن يستغفر، وبعضهم قال لا، أن استغفر الله أي استغفر الله لهم، يعني استغفر الله يا محمد لهؤلاء، اطلب المغفرة لمن؟ لهؤلاء الخونة الذين أرادوا أن يوقعوك. ونرجع جهاد، نرجع، يعني ممكن يحتمل الأمرين، الله أعلم، يحتمل الأمرين أنه يستغفر لهمه من قالوا لا أن النبي معصوم، من قالوا إن الرسول صلى الله عليه وسلم معصوم أن يقع وأن الوحي معه ولا يمكن أن يخون، لأن هذه خيانة، قالوا لا، حتى الهم ما يقع منه صلى الله عليه وسلم. أيه. فمن قال بهذه قال لا، أن نستغفر الله لهم، ومن قال أن الهم قد يقع من النبي صلى الله عليه وسلم وأنه قد وقع منه أشياء من مثل هذه الأشياء اجتهد فيها صلى الله عليه وسلم، في أمور كثيرة اجتهد فيها وجاء على القرآن على خلافه، على خلاف مثل أسرى بدر اجتهد منها ماذا؟ اجتهد أن يأخذ منهم الفدية ويترك سراحهم. فجاء القرآن مؤيدا إلى أن يقتل، إلى أن يقتل. ما كان النبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. تريدون عرض الدنيا تأخذون الفدية، والله يريد الآخرة. حتى جاء وعيد شهيد شديد في قصة أسرى بدر، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم من الفدية، عذاب عظيم. هذا أمر شديد. القرآن جاء يعني على خلاف ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وكثير ليست هذه. صلى على عبد الله رأس المنافقين، صلى عليه، وجاء القرآن قال ولا تصلي على أحد ولا تقم على قبره. وهنا قال ولا تجادل عن الذين اختلوا أنفسهم، على واستغفر الله عن مجادلتهم، أو استغفر الله لهم، يحتمل الأمرين الله أعلم. الاستغفار هو لهم ينفعهم قد يعني إذا استغفر النبي صلى الله عليه وسلم جاءوك فاستغفروا الله، واستغفر لهم الرسول وجد الله توابا. استغفار الرسول في حياته، في حياته ينفع. استغفار دعوة الرسول، استغفار لهم، هل يأتي الصحابة معهم يتصدق ويقول يا رسول ادعو الله لي. الله عز وجل قال وصلي عليهم إن صلاتك، يعني ادعو لهم. الدعاء والاستغفار كل هذه الأمور تنفع من الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته. أما بعد موته ما هذا شرك أن يأتي إلى الرسول في قبره ويقول استغفر الله ونحو ذلك، هذا تخاطب ميت، ما يجوز هذا. أن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، ولو سمعوا ما استجابوا لكم. ما يعني أنا بالمنافقين مثلا، المنافقين يعني قوم إذا قيل أنه منافق مثلا قومه الذين جاءوا يريدون أن يجادل يعني ويوطى الحق، فهل كانوا على علم أنه أن طعمه هو الذي أوكل هذا لي؟ أي هم يعلمون أن طعمه، فهم الموصوفون بالخيانة هنا. أي ولا تقول للخائن، إن كانوا يعلمون أن طعمه قد خان وأن وضع عند هذا وهم يعلمون فهم موافقون، أو يكون أنهم يعني لا يعلمون في ظاهرهم لكنهم وافقوا. كملنا عشر دقائق. لا طيب بس نكمل الآية. طيب قال ولا تكن الخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما، ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم يخونونها بالمعاصي لأن وبال خيانتهم عليهم، إن الله لا يحب من كان خوانا كثير الخيانة أثيما أي يعاقبه. هذه كلمة يعاقبه هذا تأويل من المؤلف على مذهب الأشاعرة، هذا لا يجوز، لأنه قال إن الله لا يحب. الأشاعرة لا يثبتون المحبة لله، يقولون إذا جاءتهم آية فيها محبة يحبهم الله قال يثيبهم، وإذا جاءت فيها لا يحب قال يعاقبهم. لا يثبتون المحبة على وجهها. الصحيح أن الله أثبت لنفسه المحبة وأثبتها له رسوله، ويجب أن نثبتها. كيف نثبتها؟ نثبتها على وجه الله، مثل ما أننا نثبت لله أنه حي وأنه عليم وأنه قدير وأنه مستوى على عرشه بائن من خلقه وأنه يأتي يوم القيامة لفصل القضاء، كل هذه أدلة واضحة نثبت، ونثبت له عينين، ونثبت أنه بصير، وأنه نثبت له السمع أنه سميع، كذلك نثبت المحبة. والغضب نثبت له، هم لا يثبتون الغضب، يقول الغضب انتقام ولا يجوز، فنقول الله أثبت نفسه فالغضب الله عليه، فنقول غضب خاص بالله ليس كغضب المخلوقين، كذا غضب المخلوقين. محبة خاصة حقيقية ليست كمحبة المخلوقين. فالمؤلف هنا قال يعاقب، قال لا يحب أن يعاقب، هذا تأويل ولا يجوز. طيب قال يستخفون أي طعمه وقومه حياء، يستخفون يعني يطلبون الخفية من الناس، يخفون أنفسهم من الناس، ولا يستخفون من الله وهو معهم بعلمه. كيف أن تخفي نفسك عن الناس والله مطلع عليك؟ إذ يبيتون يغمرون في أنفسهم ما لا يرضى من القول، ما لا يرضى الله من القول، من عزمهم على الحلف على نفي السرقة ورمي اليهودي بها. وهذا يدل على أن كلهم يا آدم أنهم يعلمون، يعلمون وأنهم معه في القيامة. نعم قال عزمهم عليه. وكان الله بما يعملون محيطا علما، أي علمه قد أحاط بكل شيء. ثم قال ها أنتم هؤلاء، خطاب لقوم طعمة، جادلتم خاصمتم عنهم، أي عن طعمة وذويه، وقرئ عنه أي عن طعمة، يعني هم خاصموا عن طعمة في الحياة الدنيا. فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة إذا عذبهم، أم من يكون عليهم وكيلا يتولى أمرهم ويذب عنهم، أي لا أحد يفعل ذلك. طيب لعلنا نقف عند الآية 110 حتى نكملها إن شاء الله في اللقاء القادم بإذن الله. الله ينفعنا بما قلنا، اللهم سمعنا وبارك لنا ولكم القرآن. نقول خوانا هذا صيغة مبالغة، أيوة خوانا صيغة مبالغة، كثير الخيانة كثير، لكن خائنا ليست صيغة مبالغة، هذا اسم فاعل قد يكون يخون أحيانا، وهذا يعني دلالة القرآن واختيار الألفاظ.